أطعموا 45 مضافا إلى ما قدمته من الإطعام 15 مسكينا. وعليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه من المعصية التي حصلت منك وهي أنك جامعت قبل التكفير. وبالله التوفيق. إنما هذا لا يؤثر على شرعية الولد الذي نتج عن ذلك الجماع. الزوجة يعني هذا ما له تأثير على نعم. على مسألة الولد، إنما له تأثير على أن عمله هذا معصية يعني كونه جامع. نعم. أما الولد لا تأثير له عليه. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.